جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل يقول: إذا كان الله حال بيني وبين قلبي ولم أستطع أن أتحقق شيء من عبادته، يقول فلما يعذبني على هذا؟ هذه أجاب عليها العلماء نفس السؤال، سأله من سأله فقال بعض العلماء: هل حال الله بينك وبين ما تملك، أو حال بينك وبين ما لا تملك؟ فإذا حال بينك وبين ملكك يكون هذا فيه ظلم، وإذا حال بينك وبين فضله الذي خص به من يشاء فلا تستطيع أحد، يستطيع أحد الآن أن يفرض على الناس أن يقول: إن لم تعطني مالا وتتصدق علي فإنك ظلمتني إذا أعطيت فلان ولم تعطني. فحال بينك وبين ما يملك، ولم يحل بينك وبين ملكك. وهذا أمر معلوم في أن الله عز وجل ما حال بينهم وبين ما قدموا من الأعمال الصالحة، لأن الله عز وجل لا يظلم العباد، ولا يظلم ربك أحدا، ولكن حال بينهم وبين التوفيق. ومن أسباب التوفيق، هذه من أسباب التوفيق، سؤال الله الهداية. فرجل يعلم أن الله حكيم عليم ويسر الله الهداية فهداه، ورجل يقول: إن الله لو حال بيني وبين قلبي ظلمني فأضله الله، لأن هذه العقيدة موجبة لهلاكه والعياذ بالله. ولهذا يجب على المسلم أن يطهر قلبه من هذه الوساوس. ثم إن الله عز وجل لما خلق هذا الإنسان جعل له عقلا وسمعا وبصرا، وأرسل إليهم الرسل وخاطبهم بالقرآن في هذه الأمة، وخاطب الأمم الماضية بالكتب، وأراهم العبر في هذه الحياة، فقامت عليهم الحجة بهذا الخطاب الذي يعرفونه وهذا الكلام البليغ، وقامت عليهم الحجة بالأسماع والأبصار، وأراهم العبر في أنفسهم وفي الناس، وأمد لهم في الأعمار. ثم في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا على ما يليق بعظمته وجلاله، ويقول: من يدعوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأسأله. فما استجاب هذا العبد في يوم من الأيام ولم يقل: اللهم اهدني، اللهم ثبتني على الدين، بل اعتمد على حوله وقوته. فإذا حال الله بينه وبين الفضل وبين التوفيق فإن الله لم يظلم، ولهذا فإن الله أعطاهم العقول، وهذه العقول هي التي يميزون بها بين الخير والشر وبين الطاعة والمعصية. ولهذا إذا سلب الله هذا العقل أسقط التكليف، رفع القلم عن ثلاث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم المجنون. فأما إذا كان الإنسان عاقل ويخاطب بالقرآن وهو عربي أو يفسر له ويعلم الخطاب، وعده الله على الطاعة بالجنة وتوعده على المعصية بالنار، وهو في كل ليلة يناديه للتوبة، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ثم لا ينبعث هذا العبد بعد أن عاش 70 80 100 سنة، ما حجته على الله؟ ليس له على الله حجة. وإذا الله عز وجل خص بفضله من يشاء فإن هذا ليس بظلم، وهذه قاعدة معروفة في العدل. يعني لو أن رجلا ثريا واستعمل رجلين على عمل، ثم أعان أحد العاملين على عمله وضاعف له أجرته وأعطاه أموالا كثيرة، ولم يعن الآخر، وجاء الآخر قال: ظلمتني. قال: لما؟ قال: استأجرتني أنا وفلان، وفلان أعنته على العمل وضاعفت له الأجر وأعطيته أموالا طائلة، وأنا ما أعنتني على العمل وما ضاعفت لي الأجر. فيقول له: لم أظلمك، إنما عدلت فيك وتفضلت عليه. كيف يقال أن هذا ظالم؟ هذا متفضل. فالله عز وجل لم يظلم العباد. ولهذا ذكر ابن القيم أن الخذلان الذي يحصل للناس اليوم هو أن يخلي الله بينهم وبين حولهم وقوتهم. فإذا حال الله، إذا خلى الله بين العبد وبين حوله وقوته خذل الإنسان. وإذا أراد الله أن يتفضل على بعض عباده أعانه، فإذا أعانه وفق. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل الدعاء يغير القدر؟ نعم، الدعاء مؤثر في القدر، وجاء في الحديث: لو كان شيء سابق القدر لكان الدعاء. ورد في الحديث أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وهذه قاعدة معروفة في أن الأسباب، الله قدر المقدرات وقدر لها أسبابا، قدر الجوع وقدر سببا لرفعه وهو الأكل، وقدر العطش وهذا أمر مقدر بالإجماع، وقدر سببا لرفعه وهو الشرب شرب الماء، وقدر المرض وقدر سببا لرفعه وهو التداوي، وقدر بعض البلاء وجعل سببا لرفعه وهو الدعاء. فالدعاء كغيره من الأسباب، إذا بذله الإنسان فإنه من الأسباب التي نبذلها في كثير من الأمور التي نباشرها في حياتنا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة هل نصلي عليه؟ نعم، يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء إن الصلاة تجب على النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا في الصلاة وعند ذكره، في الصلاة وعند ذكره، إذا ذكر لا بد أن يصلى ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، ولكن يكون بصوت منخفض حتى لا تشوش على الناس. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: من كان محرما بالعمرة ودخل وقت صلاة الفريضة وأراد أن يؤخر الطواف لما بعد الصلاة هل في حرج؟ لا حرج، يعني لا بأس، بل إن هذا هو الواجب عليه، إذا أقيمت الصلاة فإنه يصلي، والصلاة تفوت والعمرة لا تفوت، بل إنه لو يعني ما وجد نشاطا للطواف لثقل أو لمرض أو لتعب من السفر وذهب ونام في الفندق وارتاح وطاف من اليوم الثاني لا بأس، فإن العبرة أن يؤدي العبادة بخشوع حضور قلب، ولا يؤديها على سبيل التخلص منها بسرعة، وإنما يرتاح، ولكن المهم المحافظة على الإحرام وأن لا يرتكب شيئا من محظورات الإحرام، فإذا حافظ على إحرامه وطاف ولو كان يعني بعد قدومه إلى مكة بساعات أو بيوم فلا بأس. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي رفع الأمر إلى القاضي إذا اعتدي علي بإفساد سمعتي؟ نعم، التظلم يجوز لمن اعتدي عليه في ماله أو في عرضه أو في أمر من الأمور التي شرع له فيها التظلم، ولكن إذا كان هذا الاعتداء يعني عن زلة من صاحب فضل وأنه أخطأ وسبق لسانه وأظهر الندم فإنه ينبغي العفو، وأما إذا كان يستمرئ ذلك ولا يتوب ويكثر منه فإن هذا ينبغي أن يؤدب. ولهذا سئل الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم: هل يشرع العفو عن هؤلاء الذين يتجرؤون على أعراض الناس؟ قالوا: لا، لأن هؤلاء لو عفى عنهم بعض المسلمين تجرؤوا على غيره، فهؤلاء ينبغي أن يؤدبوا حتى ينزجر هؤلاء عن أعراض المسلمين. وأما إذا أظهر الإنسان الندم سبق لسانه لكلمة وقال: أنا أخطأت، فإنه يعفى عنه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: رجل نذر إن تزوج فلانة عليه أن يصوم كل اثنين وخميس وقد مرت أكثر من 6 سنوات فماذا يفعل؟ يجب عليه الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة وعلقه على أمر ووقع، فإذا تزوج هذه المرأة التي علق نذره على الزواج بها فإنه يجب عليه الوفاء وأن يصوم ما نذر أن يصومه لله عز وجل. صيام الاثنين والخميس نفل، ولكنه أوجبه على نفسه بالنذر. أحسن الله إليكم. يقول: إذا سهى المأموم عن التشهد الأول هل عليه سجود السهو بعد التسليم؟ إذا كان خلف الإمام ليس له أن يسجد، لأن الإمام يتحمل خطأه، إلا إذا قصر في شيء من الأركان فنعم ينبغي له أن يأتي به كالمسبوق، إذا فاتته ركعة فإنه يأتي بها، فإذا انشغل عن ركن من أركان الصلاة وفاته خلف الإمام فيأتي به، يأتي بركعة. وأما إذا شيء من الواجبات كالتشهد الأول فإنه لا يسجد ولا يأتي به، لأن الإمام يتحمل يعني خطأ المأموم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: كيف نجمع بين الآيتين في قوله تعالى قل كل من عند الله وقوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ قل كل من عند الله من حيث التقدير، وما أصابك من حسنة فمن الله بالتفضل، وما أصابك من سيئة فمن نفسك فبالتسبب. كل من عند الله، كل مقدر من عند الله، والناس يتسببون فيما يصيبهم من البلاء، والله يتفضل على من يشاء من عباده، فلا تعارض، لأن الآية الأولى مخبرة عن التقدير، والآيتان اللتان تليهما عن التسبب، فهذا متسبب فيما أصابه، ومن فضل الله عز وجل أنه يمن على من يشاء من عباده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم رفع اليدين في الدعاء عند خطبة الجمعة للخطيب والمأمون؟ لا يرفع المأموم، وإنما يؤمن على دعاء الخطيب، والخطيب لا يشرع له يعني كذلك رفع اليدين، وإن رفع أحيانا إصبعه السبابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، أنه كان يشير إلى السماء ويحرك بإصبعه، فكلما أشار إلى سحابة تحركت. قال بعض أهل العلم لو أنه يعني دعا بالسبابة، وهذا خاص بالإمام، فإن هذا يشرع له، ولو أنه دعا من غير رفع اليدين فنعم هذا هو يعني المشهور. أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا إذا مات الرجل يتبرع بجميع أعضائه. هذه مسألة من النوازل المعاصرة، اختلف العلماء فيها، هل يجوز للإنسان أن يتبرع بأعضائه بعد موته؟ فمن أهل العلم من يرى أنه لا يملك أعضاءه، والإنسان بموته يعني ليس له تملك لماله، فإنما لو ينتقل للورثة، وأعضاؤه ليس له حق فيها، وإنما يدفن يعني في مقابر المسلمين، فلا يملك شيئا من أعضائه. وهذا القول يقول به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول الإنسان لا يملك أعضاءه بعد موته، وليس له أن يتبرع بأعضائه. ومن أهل العلم من يقول أن أعضاء الإنسان كماله، يجوز له أن يتبرع بشيء من ماله، ومنهم من يفرق يقول في الحياة، لأنه مختار، يتبرع بكليته، يتبرع بالدم، فالتبرع بالدم كثير من أهل العلم يجيزونه، لأنه ليس فيه ضرر كالذي يعطي من ماله ويبقى له. وأما أن يتبرع بشيء من أعضائه قد يؤثر على صحته، فإن ليس الإنسان أن يجلب لنفسه ضررا، ولكن فيه خلاف. وأما التبرع بالأعضاء يعني بعد الموت، فأيضا من أهل العلم من يجيزها، ومنهم من يمنع من ذلك، فهذه من النوازل التي جدت في حياة المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: أملك المال الذي بلغ النصاب، لكن قبل أن يحول الحول جاءني مبلغ جديد من المال عن طريق التجارة، يقول: فكيف أزكي؟ هل أضم المال ببعض أم استقلالا؟ الزكاة لا تجب في المال إلا إذا حال عليه الحول، فالمال الأول إذا حال عليه الحول تزكيه، والمال الثاني إذا بلغ النصاب فإنه لا يزكى إلا بحلول الحول عليه. ولكن الناس اليوم من التجار ومن الموظفين الذين تدخل عليهم أموال شهرية، يقول: لا أستطيع أن أضبط كل ما يدخل علي، فيجعل حولا له مثلا في رمضان في محرم، فيزكي كل ما لديه سواء كان قديما أو جديدا، فهذا فيه خروج من تبعات المتابعة للأموال متى تدخل ومتى تخرج، فيجعل له حولا، ولكن لا يجب عليه من حيث الوجوب الزكاة في مال إلا إذا حال عليه الحول. هذا والله أعلم.